يقول هناك من يستدل على جواز المظاهرات واستماع النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكين ازواجهن وغيرهم من الحوادث، فما الموقف منه؟ الموقف ان هذا الكلام ليس صحيحا. هؤلاء النسوه اجتمعنا عند بيت امام المسلمين في زمان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان له حق من الرجال والنساء يذهب يطلب بحقه عند ولي امر المسلمين، هذا هو المامور به شرعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.